لما جاءت الهرة إلى إيش أبي قتادة كان إيش يتوضأ، فجاءت الهرة فأصغى إليها الإناء فنظرت إليه زوجة ولده فرآها تتعجب، فقال تعجبين ابنتي أخي؟ قال صلى الله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليك. طب هو كان بيتوضأ، هي أشكت بالسوي؟ قالوا كانت تصب عليه الماء ليتوضأ، كانت تساعده. فإذا احتاج الإنسان إلى من يساعده في الوضوء فلا مانع، وإذا لم يحتج لذلك واستغنى بنفسه فلا مانع. إذن من دعا فأتي بما دعا به وهو الماء. نعم. فغسل كفيه 3 مرات. شوف عاد غسل كفيه، الكف هو إلى المعصم هنا، وسميت يقولون الكف كفا لأنها تكف الأصابع داخلها، الأصابع مفكوكة أو منفردة، كفها وكف الشيء ثناه، ويكف بها عن نفسه، يدفع الغير عن نفسه. قالوا وتكفيه في الأشياء الأخرى في حمل الأشياء، ومنه كفة الميزان تحفظ الشيء وتتعادل معها. غسل كفيه 3 مرات. سيأتينا بعد فترة الحديث المشهور، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهنا عثمان غسل كفيه 3، هل غسل الكفين لذاك الحديث استيقظ من نوم، او غسل كفيه جزء من الوضوء وذاك غسل مستقل لا دخل له بالوضوء؟ والصحيح نعم الاخير، غسل المستيقظ من النوم كفيه قبل ان يدخلهما في الاناء عمل مستقل لا يحسب من اعمال الوضوء. ومن هنا ايضا ان عثمان ما هو مستيقظ منه، عثمان جاء الى قوم وقال الا اتوضأ لكم وضوء رسول الله، اذا ما هو مستيقظ منهم حتى يحتاج الى غسل الكفين لاستيقاظه. فهنا غسل كفيه 3 مرات. ثم تمضمض. ثم نعلم جميعا انها للترتيب. ثم تمضمض، ايهما كان اول، غسل الكفين ولا المضمضة؟ غسل الكفين. غسل الكفين. لو قال غسل كفيه ومضمض، الواو لمقتضى الجمع والتشريك، لكن ثم تدل على الترتيب والتراخي. التراخي امر اعتباري، فاذا قيل هنا غسل كفيه 3 ثم ايش مضمض، لم يذكر هنا 3، ولكن سيأتينا في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه مضمض 3. وهل يمضمض ب3 بـ3 غرفات ويستنشق 3 بـ3 غرفات، او يتمضمض ويستنشق 3 بـ3 غرفات، يمضمض ويستنشق بغرفة ثم يمضمض ويستنشق بغرفة، او يمضمض 3 مرات بغرفة واحدة ويستنشق 3 مرات بغرفة واحدة؟ التفصيل في الكيفية موجود في اخبار اخرى. اذا حديث عثمان الهيكل الكلي للوضوء. وهنا المضمضة يقال انها تحريك الماء في الفم ثم مجه، لا ان يبلع الماء، تتم المضمضة بكونه يحرك الماء في فيه ثم يمج هذا الماء. والاستنشاق ومن عمليتين، جذب الماء بالأنف